الله تعالى ونستعيد به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد هو البداية الإخوة معاه كتب ولا في حد معوش كتب طيب رجاء من المرة الجاية إن شاء الله الكل يبقى معاه تمام كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة هو علم العقيدة بلا شك أنه من أجل العلوم ومن أشرف العلوم بسبب أنه يتعلق بأشرف الموصوف وهو الرب سبحانه وتعالى وكعادة أي علم لابد له من بعض المقدمات تكون كتمهيد لفهم هذا العلم وطبيعته والمسائل التي يتعلق بها فأنا سأبدأ بالمقدمة قبل أن أقرأ في الكتاب وهي مجموعة من المبادئ كمدخل لدراسة هذا العلم هو علم التوحيد أو العقيدة اصطلح العلماء في ذكر المبادئ 10 كمدخل لأي علم العلوم فقالوا إن مبادئ أي علم كان 10 تزيد من درى عرفانا الحد والواضع ثم الاسم والنسبة الموضوع ثم الحكم وغاية وفضله استمداد مسائل بها الهنا يزداد إن مبادئ أي علم كان 10 تزيد من درى عرفانا الحد والواضع ثم الاسم والنسبة الموضوع ثم الحكم وغاية وفضله استمداد مسائل بها الهنا يزداد هذه الأبيات تتضمن مبادئ 10 كمدخل لأي علم العلوم سنحاول أن أفهم من خلالها هذا العلم وهو علم التوحيد أو العقيدة الحد وهو التعريف أي علم لابد أن يكون لك دراية بتعريف هذا العلم الحد والواضع ثم الاسم الحد العلماء يقولون أنه هو الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره يعني التعريف يميز هذا الشيء عن غيره هذا معنى الحد فتعريف هذا العلم علم التوحيد أو العقيدة هو العلم الذي يبحث عما يجب لله سبحانه وتعالى من صفات الجلال وما يستحيل وما لا يليق به وما يجوز من أفعال وعما يجب للرسل والأنبياء وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم وما يتصل بذلك من الإيمان بالكتب والملائكة ويوم البعث بالقدر هذا العلم يبحث في قضايا الغيب في حق الله عز وجل والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره يمكن تعريف هذا العلم لي مقدمة لو على كلام مصطفى نحن محتاجين نكتب فهذا مطلوب يعني العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثق فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة فإحنا عاملين نقول كلام فلو هتستطيع أن تحفظه ماشي تستطيع أن تكتبه لا أفضل لشك فالعلم العقيدة أو التوحيد يمكن اختصار المسائل اللي يتعلق به أو الحد أو التعريف الخاص به أنه العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من الأدلة اليقينية هو علم يبحث في مسائل الإيمان الحد والواضع ثم الاسم اسم هذا العلم هل هو التوحيد أم الإيمان أم العقيدة أم غيره هذا العلم له عدة مسميات أشهرها التوحيد وهو إشارة إلى معنى الوحدانية ولذلك تجد بعض الكتب في باب الاعتقاد تسمى كتاب التوحيد مثلا كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره يبقى التوحيد هذا مسمى لهذا العلم مسمى آخر وهو العقيدة العقيدة هي أصلها من العقد وهو الشد أي من عقد عليه القلب من أمور لا تقبل الشك أو الريبة. فالعقيدة هي مسمى مسميات هذا العلم، وتجد أيضا كتب كثيرة تحت مسمى العقيدة أو الاعتقاد، مثلا كتاب اعتقاد أصحاب الحديث أو اعتقاد السلف وأصحاب الحديث لإمام الصابوني رحمه الله. مسمى ثالث وهو الإيمان، الإيمان مسمى علم الإيمان. الإيمان أصله في اللغة التصديق والإقرار، وفي الشرع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. تجد كتب كثيرة جدا تحت مسمى الإيمان، ككتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب الإيمان لابن منده، كتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة وغيره من هذه. مسمى آخر لهذا العلم هو مسمى السنة، يعني يمكن أن نقول عن هذا العلم اسمه السنة أو أصول السنة أو صريح السنة. هذه مسميات لهذا العلم. السنة هي الطريقة، أصل السنة هي الطريقة، فطريقة النبي عليه السلام في الاعتقاد هذا مسمى يصح وصف هذا العلم به، ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل وغيرها من هذه الكتب التي تسمى بالسنة. أيضا من مسميات هذا العلم أصل الدين أو أصول الدين، أصول الدين لكتاب مثلا الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. الأصول أو الأصل هو ما ينبني عليه الشيء، فكأن هذا العلم هو الأصل الذي ينبني عليه سائر العلوم. أيضا يسمى هذا العلم بالشريعة، ككتاب الشريعة لأبي بكر الأجري رحمه الله. أصل الشريعة أو شرعة هي من البيان والسنة، شرع لكم من الدين ما وصى به. إذا هذا أيضا من مسميات هذا العلم. آخر هذه المسميات مسمى الفقه الأكبر، هذا العلم يسمى بالفقه الأكبر، وكأن هناك فقه أصغر يتعلق بأحكام العبادات والمعاملات وغيرها اللي هي مشتهرة بعلم الفقه، لكن هذا العلم يسمى بالفقه الأكبر. والفقه والفهم، ولذلك تجد كتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله اسمه الفقه الأكبر، ويعتبر من أول الكتب التي صنفت في هذا العلم. إذا نحن أمام مسميات لهذا العلم: التوحيد، الإيمان، العقيدة، السنة، أصول الدين، الشريعة، الفقه الأكبر. هذه مسميات لهذا العلم. إذا الحد والواضع ثم نسبة، والنسبة الموضوع ثم الحكم. موضوع هذا العلم، عما يتكلم هذا العلم، ماذا ستدرس في هذا العلم؟ هذا العلم يتكلم أو يتعلق بثلاث قضايا رئيسية. أولها الحديث عن ذات الله عز وجل من أسماء وصفاته وأفعاله وما يستحق من معاني الألوهية والعبودية، وهذا ما يسمى بالإلهيات. القسم الثاني ما يتعلق بالنبوات من الرسل والرسالات، ما يجوز في حق الأنبياء وأوصافهم وعددهم وغير ذلك، وحق الأنبياء وكيف تؤمن بالأنبياء وما جاء به من الرسالات من الكتب المنزلة من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا القسم يسمى النبوات. القسم الثالث اشتهر بما يسمى بالسمعيات أو الأمور الغيبية، وهذا يشمل الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. يبقى موضوع هذا العلم أركان الإيمان الستة التي يمكن أن تقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية: الإلهيات، النبوات، والسمعيات. الحكم، حكم تعلم هذا العلم، هذا العلم تعلمه فرض عين على كل مسلم، بل يعني به يصح الإيمان وبه يصح الاعتقاد. لذلك كان أول واجب على المكلف هو يعرف ربه سبحانه وتعالى بمعاني التوحيد الربوبية والألوهية وما اتصف به من صفات الكمال ونعود الجلال. الحد والواضع ثم الاسم، والنسبة الموضوع ثم الحكم. فضل هذا العلم، فضل هذا العلم ربما يحتاج إلى محاضرة كاملة للحديث عن النصوص التي وردت في فضل تعلم التوحيد. ويكفي أن الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فضل هذا العلم يكفي أنه يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وبخيرته من خلقه من الأنبياء والرسل، وما يتعلق بمآل حياة الإنسان يوم القيامة، البعث والنشور والجنة والنار وغيره. الاستبداد من أين استمد هذا العلم؟ هذا العلم مصدر تلقي فيه من الوحي من الكتاب والسنة من صحيح المنقول ومن الإجماع المتلقى بالقبول ومن صريح المعقول ومن الفطر السوية. استبداد هذا العلم الأصل أنه من الوحي ويستعمل العقل في فهم وإدراك هذه المعاني وكل هذا بلا شك يتفق مع الفطر السوية. نسبة هذا العلم يعني علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى يعني علاقة علم التوحيد بعلم الفقه وسائر العلوم مثلا. هذا العلم أصل وسائر العلوم ربما تكون فرعا لأنه العلم هو يتعلق بأصل الدين وأركان الإيمان. طيب وضع هذا العلم، من الذي وضع علم التوحيد؟ هذا العلم مر بمراحل. المرحلة الأولى في عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين كانت مرحلة تسمى مرحلة الرواية، أنهم كانوا يروون الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وينقلون الوحي من القرآن والسنة المتضمن لكل أحكام الدين سواء ما يتعلق بالعقيدة أو الأحكام الفقهية أو ما يتعلق بالتفسير والحديث وغيره. ثم انتقل هذا العلم لمرحلة أخرى هي مرحلة التدوين، أنه بدأ يدون في كتب. وربما نجد أن من أوائل من يذكر في هذا الباب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر. أبو حنيفة توفي سنة 150 هجرية، وأيضا من أوائل الكتب التي صنفت في هذا الباب في هذا الكتاب أو أقصد في هذا العلم هو كتاب القدر لعبد الله بن وهب، وهو توفي سنة 1197. إذا هذا العلم مر بمراحل، مرحلة الرواية في زمن الصحابة والتابعين وتابعيه، ثم انتقل إلى مرحلة التدوين، وظل هذا الأمر إلى عصرنا هذا. هذا الكتاب كتاب أصول الإيمان هو من مرحلة أيضا التدوين، محاولة تدوين هذا العلم وترتيبه في فصول وأبواب يسهل دراسته. الغاية من دراسة هذا العلم، ما الفائدة من دراسة هذا العلم في الدنيا؟ لا شك أن دراسة هذا العلم يصحح المعتقد ويصوب المسار وبه يعيش الإنسان الحياة الطيبة، أن يحيا بالإيمان ويعمر قلبه بالإيمان، يحقق بهذا العلم القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية أن يعرف ربه سبحانه وتعالى وأن يعظمه وأن ينشرح صدره بهذا الدين ويزداد يقينا في صحة الإسلام، وأن ينجو من الانحراف في مسائل الاعتقاد في أبواب الإيمان المتعددة. أما القوة العملية فبلا شك أن القلب يحتاج إلى معاني من الخوف والحب والرجاء والتوبة والرغبة وغيرها من عبوديات القلوب تتعلمها في هذا العلم. ولعل يكون من الآفات التي تعرضت لهذا العلم دخول علم الكلام في كتب التوحيد والاعتقاد، كان لها أثر سيء بلا شك في تفريغ هذا العلم من بعض المعاني الهامة جدا التي يحتاجها كل مسلم فيما يتعلق بعبوديات القلب. يعني أين نبحث مسائل متعلقة بحب الله عز وجل ورجاء رحمة الله سبحانه وتعالى وخوف الله عز وجل؟ أصل هذا الباب وأصل هذه المسائل تجدها في هذا العلم. أيضا تحقيق الاجتماع والوحدة إنما يكون بتعلم هذا العلم، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. في الآخرة تنجو من الخلود في النار، وهذا يكفي لفضل هذا العلم والغاية من دراسة في الدنيا تصحح اعتقادك تنال القوة العلمية والعملية، في الآخرة تنجو من الخلود في النار. آخر يعني هذه المبادئ العشرة المسائل التي ستدرسها في هذا العلم، وهي باختصار هذا الكتاب التي يمكن ترتيبها على أركان الإيمان التي وردت في حديث جبريل عليه السلام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، لأركان الإيمان الستة. إذن هذه المبادئ العشرة هي تعد مقدمة لفهم طبيعة هذا العلم. إن مبادئ أي علم كان عشر تزيد عن ذرع عرفانا، الحد والواضع ثم الاسم، والنسبة الموضوع ثم الحكم، وغاية وفضله استمداد، مسائل بها الهنا يزداد. بعد ذلك نقرأ في مقدمة هذا الكتاب، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وكتاب كتاب مبارك يسهل فهمه ودراسته

وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد الإخوة إما أنهم إخوة لأعيان أو إخوة لعلات إخوة لأعيان يعني الأب واحد والأم واحدة هؤلاء يسمون إخوة إخوة لأعيان الأب واحد والأم واحد أما إخوة لعلات فالأب واحد والأمهات متعددة يعني لو رجل جاوز أربعة يبقى أبناؤه يسمون إخوة لعلات الأب واحد والأمهات متعددة أما إن كانوا يعني إخوة لأب واحد وأم واحدة فهؤلاء يسمون بإخوة لأعيان فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل فقال الأنبياء إخوة لعلات كيف أمهاتهم شتى ودينهم واحد فالشرائع تتعدد وأما الدين فلا يتعدد لذلك هذا فيه إبطال للزعم هناك ما يسمى به الأديان السماوية أو محاولة البعض بترويج فكرة الخلط بين الأديان أو وحدة الأديان هذا كله من أبطل الباطل أو محاولة البحث عن مساحات مشتركة بين الإسلام وبين غير الأديان هذا كله من الباطل إن الدين عند الله الإسلام هذا دين الأنبياء وأما تعدد الشرائع لا يلزم منه تعدد الأديان فالأديان هي عقائد وشرائع شرائع مثل الأحكام أحكام الصلاة والصيام وغيرها هذه الأحكام تتعدد من نبي لآخر ومن رسول لآخر فالشرائع التي جاء بها عيسى تختلف عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أما الدين والاعتقاد فهو واحد فقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد فالدين واحد والعقيدة واحدة وإنما حصل التنوع بينهم الشرائع لذلك تجد أحكام الصلاة وصفة الصلاة في عهد موسى عليه السلام تختلف عن حال وأوصاف الصلاة وأحكامها في زمن أو في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي شريعة ناسخة لكل ما جاء قبلها ومهيمنة على ما جاء قبلها أما الاعتقاد فلم يتغير من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يبقى الشرائع تتعدد من أمة لأخرى أما الاعتقاد فلا يتعدد ولذا ينبغي أن يكون متقررا لدى كل مسلم وواضحا لدى كل مؤمن أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء لأن الاعتقاد يتعلق بأمور غيبية فليس للإنسان فيها أن يرى أو أن يعني يستقل بعقله لإدراك بعض التفاصيل هي أمور غيبية لا يدرك الإنسان بعقله وإنما يفهمها بعقله إذن العقل موضعه هنا هو إدراك ما جاء به الوحي وفهم ما جاء به الوحي أما أن يستقل في استنباط أو في استنتاج مسائل غيبية هذا لا يكون لذلك قال وإنما الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين وأن يؤمن بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون تشكك أو تردد قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فهذا شأن المؤمنين وهذا سبيلهم الإيمان والتسليم والإذعان والقبول وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان وتزكو نفسه ويطمئن قلبه ويكون بعيدا تمام البعد عما يقع فيه ضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحيرة وتذبذب والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأسسها السليمة وقواعدها المتينة هي دون غيرها التي تحقق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة لوضوح معانيها وصحة دلائلها وسلامة براهينها وحججها ولموافقتها للفطرة السليمة والعقول الصحيحة والقلوب السوية لا تجد دين على وجه الأرض وازن الفطر والعقول السليمة مثل هذا الدين الإسلام. حتى في ما يدعي النصارى واليهود وغيرهم أديانهم وعقائدهم تشتمل على أمور تخالف العقول السليمة وتناقض الفطر السوية. كمان يزعم أن الله سبحانه وتعالى يتشكل في أقاليم ثلاثة، أو أنه يعني توحد أو حل في ذات المسيح عليه السلام. وكيف أن المسيح عليه السلام كما زعم كذبا وزورا أنه صلب ثم دفن في قبره ثم قام بعد ثلاثة أيام، كيف يستقيم العقل في فهم ذلك؟ وكيف يستقيم العقل في فهم وإدراك أن باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد؟ كيف يستقيم هذا في العقل؟ لا يستقيم في العقل أن واحد زائد واحد زائد واحد سوى واحد، لا يمكن. هذا يناقض العقول السليمة. ربما نتصور أن تلت زائد تلت زائد تلت يساوي واحد، هذا ما يفهمه العقل. فأما أن يدعي هؤلاء أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هذا باطل يناقض العقول. وكذلك سائر ما يعني يدعيه أصحاب الأديان الباطلة والعقائد المنحرفة أمور تناقض العقل تماما، بل ربما يعني لا يجدون أجوبة عن بديهيات المسائل. من خلقت؟ لماذا خلقت؟ إلى أين المصير؟ هذا الإحكام في الصنع وهذا الكون المعقد بهذه التفاصيل وهذا الإبداع الذي ليس له مثيل، كيف يمكن أن يدعي الإنسان أن هذا وجد صدفة أو وجد تطور خلية أو غير ذلك؟ هذا كله من ما يناقض العقول السليمة والفطر السوية. لذلك يقول هنا لوضوح معالمها وصحة دلائلها وسلامة براهينها وحججها، لا تجد دين أيضا على وجه الأرض يثبت إله كامل بلا نقص خالق حكيم عليم إلا هذا الدين الإسلام. وأما سائر الأديان فإما أنهم يدعون الطبيعة أو النار أو المصادفة أو المجهول عندهم. أما دين الإسلام فيعطيك الأجوبة الواضحة والدلائل والبراهين التي توافق العقول والفطر والقلوب السوية. قال ولهذا فإن العالم الإسلامي كله في أشد الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية النقية، إذ هي قطب سعادته التي عليه تدور ومستقر نجاته الذي عنه لا تحول. وفي هذا المؤلف الوجيز يجد المسلم أصول العقيدة الإسلامية وأهم أسسها وأبرز أصولها ومعالمها مما لا غنى لمسلم عنه، ويجد ذلك كله مقرونا بدليل. يعني كل مسألة في هذا الكتاب تجدها مقترنة بدليل من الكتاب أو من السنة مدعما بشواهده، فهو كتاب مشتمل على أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وهي أصول عظيمة موروثة عن الرسل ظاهرة غاية الظهور، يمكن لكل مميز من صغير وكبير أن يدركها بأقصر زمان وأوجز مدة، والتوفيق بيد الله وحده. وبهذه المناسبة تقدم بالشكر الجزيل للذين ساهموا في إعداد هذا الكتاب، وهم الدكتور صالح بن سعد السحيمي، والدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، والدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، كما نشكر الذين قاما بمراجعته وصياغته، وهما الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه والدكتور أحمد بن عطية الغامدي. وإنا لنرجوه سبحانه أن ينفع به عموم المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذه مقدمة وجيزة تبين لك أهمية هذا العلم ومدى الاحتياج لدراسة هذا العلم. نقرأ بعد ذلك هذا التمهيد ونكتفي به إن شاء الله. هو استكمال لما ذكره في المقدمة، فيقول لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقيق الإيمان الصحيح، فهو أجل المطالب وأهم المقاصد وأنبل الأهداف، وبه يحيى العبد حياة طيبة سعيدة وينجو من المكاره والشرور والشدائد، وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن, انتبه لشرط الإيمان, وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا ولنجزينهم أجرهم هذا يوم القيامة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها في الدنيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم يوم القيامة مشكورا. وقال تعالى ومن يأته مؤمنا يوم القيامة قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى, نسأل الله من فضله. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. غاية من دراسة هذا العلم أن ينال أحدنا صحة المعتقد والحياة الطيبة في الدنيا وأن يدخل جنة الفردوس نزلا يوم القيامة. والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة, وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة, وهي مسائل هذا العلم, وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواطن عديدة, منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هذه الآية أضمنت على ركن الإيمان بالله والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بالكتب, وبينت أن من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا, فقد وقع في الكفر الشديد. وقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين, طبعا هذه الآية أيضا ركن الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل. وقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية أيضا ضمنت على ركن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. وجاء بعد ذلك الآية التي تتضمن الإيمان بالقدر وهو قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال أخبرني عن الإيمان, قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان, بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها, وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. هذه مسألة مهمة أن هذه الأركان لا تنفك, فمن حقق مثلا الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ولم يؤمن بالقدر فقد كفر بالله عز وجل ولا ينفعه الإيمان بهذه الأركان الخمسة, كما قال ابن عمر رضي الله عنه والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذن الإيمان بالقدر هو ربط, من كفر بالله عز وجل وحقق الأركان الخمسة الباقية أيضا هذا لا ينفعه. من آمن بالله والملائكة ولم يؤمن بالرسل بل لم يؤمن مثلا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا لا ينفعه إيمانه, كما قال عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن هذه الأركان متلازمة مترابطة ليس بينها انفصال, فمن أتى بالأركان الستة صح إيمان, من كفر بواحد منها فلا يصح له إيمان حتى يحقق الإيمان بهذا الركن الذي جحده. قال فهذه الأصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان, بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها, وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض, فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها والكفر ببعضها كفر بباقيها. والدليل كما ذكرنا قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ولذا كان مؤكدا على حق في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول علما وتعلما وتحقيقا. وفيما يلي بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول وهو الإيمان بالله. هذا الكتاب هو سلس العبارة، ربما لا يحتاج إلى كثير من التعليقات أو الشرح، لذلك الإخوة لا تمل من القراءة الكثيرة، قرأنا كثير كانت تعليقات قليلة وخصوصا هذه المقدمات. هذه المقدمات بعد ذلك هو يتكلم عن الأركان الستة، يتكلم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل ويوم الآخر والقدر. في هذا يعني هذا الباب الأول يقسم إلى ثلاث أقسام: الإيمان بالله سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. لسه قدامنا 5 دقايق، ممكن ناخد الصفحه دي بحيث ان احنا نوجز ان شاء الله. هو يدخل بعد ذلك في الباب الاول، الايمان بالله سبحانه وتعالى. قول ان الايمان بالله هو اهم خصوص الايمان واعظمها شأنا واعلاها قدرا، بل هو اصل اصول الايمان واساس بناء وقوام امره، وبقيه الاصول متفرعه منه. بأصل هذه الأركان الستة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، راجعة إليه مبنية عليه. والإيمان بالله سبحانه وتعالى عز وجل هو الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فهذه الأصول الثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله. بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، واحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. إذن هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه التقسيمات عموماً عندنا التقسيمات في العلوم على نوعين: تقسيم إما أنه تقسيم شرعي أو تقسيم اصطلاحي. التقسيم الشرعي هو ما نص عليه الشرع، ورد دليل الشرع نص على هذا التقسيم وتنبني عليه أحكام. مثال: كما جاء في الشرع تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، كما قال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذن عندنا الذنوب إما أنها كبائر وإما أنها صغائر. الكبائر ينبني عليها أحكام من وقوع الحدود الشرعية، والصغائر ينبني عليها أيضا أحكام متعلقة بالتوبة وغيرها. من جهة أخرى مثلا عندنا تقسيم الشرك لشرك أكبر لا يغفر لمن مات مصرا عليه بعد بلوغ الحجة، والشرك الأصغر الذي يكون صاحبه في مشيئة الله عز وجل، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذن الشرع ورد بهذا التقسيم أن هناك شرك لا يغفر وأنه هناك ما دون ذلك. قال عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الشرع نص على تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر. هذا التقسيم ينبني على الحكم أن المؤمن له أحكام في الدنيا والآخرة، والكافر له أحكام أيضا في الدنيا والآخرة. هناك نوع آخر من التقسيم يسمى التقسيم الاصطلاحي. الاصطلاح أصل في اللغة من الاتفاق، أن يتفق العلماء مثلا على تقسيم شيء ما إلى بعض التقسيمات. ولذلك يقولون في هذا الباب وفي هذا النوع أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لا بأس من وجود بعض التقسيمات طالما أنه لم ينبني عليها وقوع مفاسد ولا يترتب عليها وقوع أحكام. مثلا العلوم الشرعية، تقسيم العلوم لفقه وتوحيد وتفسير وحديث وأصول فقه وأصول الحديث وغيرها من هذه العلوم، هذا التقسيم لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تقسيم يعني أحدث العلماء أو اصطلح عليه العلماء بعد ذلك. الهدف منه تسهيل الدراسة. ما تريد مثلا تبحث مسألة متعلقة بتفسير آية تبحث في كتب التفسير وهكذا. يبقى المقصود من التقسيم الاصطلاحي في بعض الأحيان أنه يكون المراد منه تسهيل دراسة بعض العلوم. من هذا الباب هنا تقسيم هذا الباب هو باب الإيمان بالله عز وجل إلى ثلاث أقسام. التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. هذا التقسيم اصطلح عليه العلماء، ولكن مورده في الأساس الشرع وأداته الاستقراء. زين نركز على الفترة. يبقى هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي، يعني لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مورد هذا التقسيم ومصدر هذا التقسيم الشرع، أدلة الشرع. وأداة هذا التقسيم يعني كيف وصل العلماء إليه؟ باستقراء أدلة الكتاب والسنة. يعني استقراء، الاستقراء هو التتبع، يعني العلماء تتبعوا أدلة الكتاب والسنة فوجدوا أن الحديث عن ذات الله عز وجل ينقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية: الحديث عن ذات الله عز وجل وما اتصف به من صفات الكمال ونعوت الجلال، والحديث عن أفعال الرب سبحانه وتعالى، والحديث عن استحقاقه عز وجل للألوهية وأن يعبده الخلق ولا يشرك به شيء. فبعد تتبع العلماء لهذه الأدلة وهذه النصوص وجدوا أن هذا الباب يمكن تقسيمه إلى هذه الأقسام الثلاثة. وأيضا الشرع قد ورد بالإشارة إلى هذا التقسيم. مثال في فاتحة الكتاب تقول الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد ربوبي. الرحمن الرحيم، هذا توحيد أسماء وصفات. مالك يوم الدين، ربوبي. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ألوهية. إذا فاتحة الكتاب تضمنت على هذا أو تشير إلى هذا التقسيم. قال عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، يعني تعلم له سبيا. رب السماوات والأرض ربوبية، وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هذا ألوهية. هل تعلم له سبيا، أي شبيها مكافئا في أسماء وصفاته، هذا باب الأسماء والصفات. إذا هناك أدلة من الشرع تشير إلى هذا التقسيم، فمصدر هذا التقسيم هو الشرع، والأداة التي توصل بها العلماء لهذا التقسيم الاصطلاح أو الاستقراء، وهذا التقسيم هو من الاصطلاح. لذلك يقول بهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بالإجابة عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا شريك له في ذلك. طبعاً بعد ذلك نتكلم بالتفصيل عن هذا القسم. القسم الثاني التوحيد الألوهية، وهو إفراد الله وحده بالذل والخضوع والمحبة والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر وسائر أنواع العبادة لا شريك له. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما سمى ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصه، والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فالقرآن كله توحيد حقوقه وجزاؤه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء، هنا الاستقراء هو التتبع، والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وهو استقراء تام لنصوص الشرع. بمورد هذا الاستقراء ومصدر هذا الاستقراء لنصوص الشرع وليس مورده العقل، أفاد هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس المؤمن. وفيما يلي أصول ثلاثة، في كل فصل منها بيان لقسم هذه الأقسام. إذا هذه مقدمة تكلم عن طبيعة هذا العلم وأقسامه، وبارك إن شاء الله يفهم التفاصيل كل هذه الأقسام من أركان الإيمان الستة. قولوا قبل هذا، استغفر الله العظيم.